إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع رجال البخاري. عثمان بن غياث الراسبي البصري. انظر عندك الكشف العفريت او في الميزان، شوف ايش الذهبي فصل فيه قوله، لا نوع قر له احاديث النص. عثمان بن غياث الراسبي البصري روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، وثقه العجلي، قال ابن معين ثقه، وايضا وثقه احمد والنسائي، لكن احمد قال ثقه ويخطئ، قال ثقة لكنه يخطئ. قال أحمد كان مرجئا، قال يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير عن عكرمة. عثمان بن غياث يضعف حديثه عن عكرمة في التفسير. قال يحيى كان عنده كتب عن عكرمة فلم يصحح لنا، كان له كتب عن عكرمة فلم يصحح لنا. قال الذهبي له أحاديث. قال الحافظ ثقة رمي بالإرجاء. وأن هو لما قلت ثقة رمي بالإرجاء كأنه يعني يبين أن المسألة ليست على الجزم والقطع. والصحيح أنه كما جزم أحمد أنه كان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء، وأيضا لما تنظر له كان يرى الإرجاء. وارون عنه كما سنبين، يعني حتى يحيى بن سعيد القطان دي تظفر بها وتنقشها، يعني تكون معك ضد كثير ممن يتبنون أمور فيها ما فيها من الغلو. يحيى بن سعيد في رجل قد تشيع قال ولا لنا حديثه وعليه تشيع، لنا حديثه وعليه تشيع. مثلا أحمد قال كان مرجئا ومع ذلك قد وثقه، والراجح أنه ثقة، الراجح أنه ثقة. وما أخذ عليه هو حديثه عن عكرمة، أخذ عليه يعني أقول ثقة إلا في عكرمة في التفسير، وليس له في البخاري إلا حديث أو له حديثان متابعة أو حديثان متابعة. والموضع الذي أنكر عليه وهو حديثه عن عكرمة غير موجود في البخاري، يعني أنت لو قلت ثقة إلا في عكرمة فليس له حديث عن عكرمة في البخاري. عثمان ما وجدت شيء؟ نفس الشيء، ما نفس شيء. عثمان بن فرقد العطار البصري روى له البخاري والترمذي وساقه ابن حبان وذكره في الثقات، وزاد على ذلك قال حديثه مستقيم. قال الأزدي يتكلمون فيه، قال الدرقطني يخالف الثقات، قال أبو حاتم روى حديثا منكرا. وعامة حتى نعتزل للبخاري له حديث في البخاري مقرونا، له حديث في البخاري مقرونا، يعني هذه فيها دلالة على أنه ليس من إيش ممن يعتمد عليه على انفراده. فإذا قال الدرقطني يخالف الثقات، قلنا إذا روى له البخاري مقرونا معناه أنه إيه؟ انتقى من حديثه ما يوافق الثقات، ما يوافق الثقات. الأزدي كلامه غير معتبر معروف، والأزدي فيه غلو، فالأزدي كلامه غير معتبر، وبينا ذلك أكثر من مرة. وقال الذهبي قواه ابن حبان ما علمت به بأسا، وهذا أيضا يعني عشان نكون منصفين أيضا يبين لك أن الذهبي لم يطرح توثيق ابن حبان الطرح اللي بيحدث في المتأخرين الآن، لم يطرح حديث ابن حبان، كلام ابن حبان في الجرح والتعديل لم يطرحه كما يحدث في المتأخرين الآن. ابن حبان لابد من ضوابط حتى نقبل توثيقه، وهنا ترى الذهبي قال قواه ابن حبان وله اعتبار، ما به بأس عندي، ما به بأس عندي أو ما علمت به بأسا. قال الحافظ صدوق ربما خالف، قال الحافظ صدوق ربما خالف. وهنا ترى أن الحافظ دقق النظر فجمع بين القولين بأن ابن حبان وثقه فاعتمد توثيقه وأخذ بقول الدارقطني أنه يخطئ. طبعا أبو حاتم لما يقول روى حديثا منكرا وإذن هل هناك من لا يخطئ ولا يأتي بحديث يخالف فيه الثقات؟ فهنا الحافظ يعني اعتمد توثيق ابن حبان وزاد عليه بأنه بيّن أنه يخالف الثقات. عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عثمان هذا من أخ أبو بكر. وطبعا كل ما أخذ على عثمان حتى لا أطيل أنهم قالوا أنه ما كان يحفظ القرآن، كان يخلط في الآيات، وهذه صراحة تحتاج إلى بحث ودقة نظر الحق، يعني هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. وثقه ابن معين وابن نمير والعجلي وكثير من العلماء وثقوا عثمان. أحمد أنكر عليه بعض أحاديثه، قيل صحف أحاديث في التفسير لأنه لم يكن يحفظ القرآن، قيل صحف أحاديث في التفسير لأنه لم يكن يحفظ القرآن. عثمان قال الحافظ ثقة حافظ شهير له أوهام، قيل كان لا يحفظ القرآن، وقلت يعني حتى في هذه الذهب يتعقب هذه المسألة، المسألة تحتاج إلى تحقيق حقا، يعني وإن كان أخطأ الخطأ وارد، لكن أن يقال بأنه لا يحفظ القرآن كان من دأب السلف الصالح أن حفظ القرآن قبله حفظ الأحاديث. الأعمش في المجالس يقول له لما أتيت؟ قال أكتتب في مجلس التحديث. قال حفظت القرآن؟ قال لا. قال لا يجلس هذا المجلس إلا من حفظ القرآن. فذهب ورجع وحفظ القرآن ورجع، ثم قال له لما أتيت؟ قال أكتتب. قال حفظت القرآن؟ قال نعم. قال تعلمت المواريث؟ هذا بيسني بعلم الثاني الذي سندس. قال تعلمت المواريث؟ قال لا. قال إذا نذهب فتعلم المواريث، فيذهب يتعلم المواريث ويجلس بعد ذلك في مجلس التحديث. فيبعد عن عثمان هو الثقة الحافظ أنه يكون لا يحفظ القرآن، يبعد عليه. مثلا الحافظ بن حجر، المهم الغرض أنه قال كوفي حافظ، يعني هو معتمد توثيقه معتمد. إذن عثمان لا إنكار على البخاري في تخريج الأحاديث له لأنه من الثقات. عثمان بن الهيثم الجهم المؤذن أبو عمرو البصري روى له البخاري والنسائي. قال أبو حاتم كان صدوقا لكنه كان يتلقن، قال أو تلقن بآخرة. قال الدارقطني كان صدوقا كثير الخطأ، كان صدوقا كثير الخطأ، ضعفه أحمد. الحافظ قال ثقة تغير فصار يتلقن. إذن الصحيح الراجح أنه كان يتلقن لكن هذا في آخر العمر. فنحن ننظر في كان يتلقن يعني في ضعف في إيش؟ في ضبطه وفي حفظه. فنقول الذين رووا له قديما أحاديثهم معتمدة، وهذا الذي ينتقي البخاري أحاديثه، البخاري ينتقي من أحاديثه. عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى له الجماعة. قال العجلي قد ثقة وثقه أحمد والنسائي. قال الدارقطني صدوق، وقال أبو حاتم صدوق كان إمام مسجد الشيعة، وهذا قال الذهبي كان إمام مسجد الشيعة. قال الدارقطني رافضي غال، يعني غالم في ذلك، رافضي غالم في ذلك وهو ثقة. انظر إلى هذا، يعني الكلام ما يعني ما يحتاج إلى تبيين ولا تفسير. وهؤلاء يعني رجل، يعني في امرأة سألتني، فرجل من أهل السنة أخطأ خطأ، فقام رجل يعني يصيح على هذا الخطأ وذاع وشاع بين الناس منه بهذا الكلام. سوء أدب، سوء أدب مع مع مع مع أهل العلم، وهذه مش عارف أطفال صغار. فلما قالت ذلك يعني تتصل بها تقول لي طب هو لما سألناه قال كلمة واحدة، إيش هي الكلمة الواحدة؟ قال ليس لنا أن نتكلم عن عن عن, عن فضله، إحنا نبين الخطأ فقط. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال معاوية صعلوك لا مال له، ولكن خطأ حتى في الاستدلال، في عبط في الاستدلال مش خطأ، ده حق والله. يعني مش المسألة مسألة نسأل الله العفو والعافية، إن كانت الديانة تحكم والخلق الرفيع يحكم الإنسان يستطيع أن هو يصل إلى مرضات الله جل في علاه. فهنا الدارقطني يقول رافضي غالب وهو ثقة، أحمد نفس الأمر قال مرجئ وثقة، وهذا لا يجعلنا نقول حتى لا يحسب أحد أننا ندافع عن المبتدع أن ندافع عن بدعته، بل نقول عن بدعته ونبينها، لكن أنا أتكلم عن هذا كلام في رجل ثبتت بدعته. يعني أنا أحاول أقرب المسافة، هذا رجل ثبتت بدعته أصالة، ومع ذلك قال في الدرقطني أو قال أحمد ثقة. نحن نتكلم عن رجل ثبتت عدالته ومن أهل السنة لكنه إيش أخطأ، وما من الذي لم يخطئ؟ من المسألة بالخطأ هذا الخل هذا عليه كلام ما يصح، هذه جرأة على أعراض طلبة العلم وأعراض أهل العلم لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. هناك حدود دائما الغلو والجفو، وهذا الذي سطره ابن تيمية في الفتاوى، قال ما من أحد وطرى في هذه المسائل مسألة الغلو أو الجفو إلا والهوى يتحكم فيه، ليس الهدى، ليس الهدى بحال من الأحوال. لو كان طالبا لله جل في علا حقا لحكم ما كان فيه أمر الدين والهدى دون الهوى. قال ابن معين شيعي مفرط، ومع ذلك هو وثقه، ابن معين وثقه قال شيعي مفرط. قال الجزاني، طبعا الجزاني ما تتكلم عنه، ليش؟ لأنه في الجهة المقابلة، وفي الجهة المقابلة خلاص لو في أعدل الثقات أو أروع الثقات في الجهة المقابلة لابد أنه يعني يذبح. نعم في الجهة المقابلة، ما خلاص أنت لازم، لا ما هي في الجهة المقابلة أنت عرفت إيش المقابل والمقابل، النظير يا النظير. فقال مائل عن القصد، كان عن شعبة قال كان من الرافعين، وهذا من أفضل ما قيل فيه، يعني هذا التضعيف لو قلت التضعيف تقول هذا، يبقى هو يرفع ما يوقفه الثقات، كان من الرفاعين، وهذا دلالة فيها الماح بعدم الضبط، الماح بعدم الضبط. لكن الذهبي طبعا هو أصلا فيه ما فيه من الأوهام، فيه أوهام. قال الذهبي ثقة لكنه قاضي الشيعة وإمام، ده رأس، ده رأس، التوثيق هنا مع رأس ولا وضع عليها ألف خط، ده من الذي روى له؟ هو رأس، رأس الذهبي يقر يقول لك له قاضي الشيعة وإمامه وإمامه. الحافظ قال ثقة رمي بالتشيع، وأنا أستغرب من كلام الحافظ صراحة، لأن رمي معناها إيه؟ تضعيف، هذا يعني كأنه يشكك، والمسألة ثابتة كثبوت الجبال الرواسي. الذهبي في الميزان يقول هو إمامهم، إمام المسجد له وهو قاضي له، فرمي هذه غريبة. عامة هذا من الإنصاف، وهو ثقة أيضا، وهذه أيضا تجعلك تقول وفي البخاري ممن اتهم بأمر معين وثبت عليه ومع ذلك روى له البخاري. من أفضل بقى، البخاري ولا من في عصرنا وفي العصور؟ من أنا أريد البخاري، بنضع البخاري على جنب، هذا البخاري. وأيضا ما نقول ذلك دفاعا عن أهل البدعة بحال من الأحوال، نحن نقول لابد أن ننظر بعينين ثنتين، لابد أن ننظر بعين الإنصاف، لا غلو ولا جفو، ويؤتك الذي فضل فضلهم. أما قال عبد الله بن رواحة لليهود جئت من عند أفضل الناس عندي أو من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي، على من؟ على اليهود، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معه. قالوا إيش؟ هكذا خلقت السماوات والأرض. الله جل وعلا ماذا قال عن امرأة عن بلقيس عندما تكلمت بكلمة؟ وهذا الراجع صحيح، هذا إقرار من الله جل وعلا لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أهلها، عزة أهلها أذلة، وكذلك قال الله جل وعلا مقرا وكذلك يفعلوا. فالإنصاف مهم جدا في هذا الباب، وهذه ليست مسألة موازنة بين الحسنات والسيئات، لا لسنا بالكلام على موازنة، نحن نتكلم الآن على فعل من؟ السلف، نتكلم على فعل السلف لا الموازنة. والموازنة هذه لا أيضا إفراط فيها ولا تفريط، ولا نقول بها ولا أيضا نلغيها، يعني هذه مسألة مستحدثة، مسألة كاللفظ هذه الموازنة هذه مسألة مستحدثة، فنحن لا نرد ولا نقبل، ونقول كل ما كان فيه على دأب وسير السلف نعمل به، وكل ما خالف لا نعمل به، لا نقول بها قطعا ولا نلغيها قطعا، ننظر ما وافق فعل السلف فنفعل مثل ما فعل السلف، وإلا نكون قد زعمنا زورا أننا نتبع أو نقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كيف؟ الحفظ والضبط، الحفظ والضبط، الحفظ والضبط. واللي ما تعرفوش أن الشافعي يقول أقبل حديث الخوارج وما يقبل حديث المقابل. الخوارج يصدق القول، عندهم صدق، أما بيكفرون بالما بالمحصنة كذب كافر. فيقول نقبل حديثه. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. طبعا احنا قلنا لو روى عنه شعبة والثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب السختياني وحماد بن زيد كل هؤلاء فيها قرينة على توثيق لأن هؤلاء من ثقات الجبال. لكن نحن نقول بهؤلاء روى عنه يعني الاختلاط ثابت له روى عنه قبل الاختلاط. قال أحمد ثقة رجل صالح من سمع منه قديما فسمعه صحيح ومن سمع منه حديثا فسمعه فيه شيء. وهذا طبعا إما أن يقال سمعه فيه شيء أو سمعه ليس بشيء. واللفظة الأولى تفارق اللفظة الثانية، ما الفرق بينهما؟ ليس بشيء أذهبه، انتهى الموضوع لا يعتد به. أما فيه شيء يبقى إذا ممكن يوافق وممكن يخالف، يبقى القرائن هتتحكم في هذا الباب. اختلط بآخرة، اختلف في رواية حماد بن سلمة عنه هل قبل الاختلاط أم بعد. طبعا إذا قلنا اختلفوا يبقى المفروض حديثيا الآن نقف عنده حماد بن سلمة حديثه لا نمرره لأننا لا ندرك هل روى قبل أم روى بعد. وطبعا حديثيا المختلط نحن لا نأخذ حديثه لا بالرد ولا بالقبول، نقول نتوقف في حديث فننظر، فمن روى عنه قبل الاختلاط فقد ضبط فيمرر حديثه ونمشيه، ومن روى عنه بعد الاختلاط نقول لا ما نطرحه أيضا، نقول نقارنه بالثقات، فإن وافق لأن الخوف الحذر في المختلط هو إيش؟ عدم الضبط، فإن وافق الثقات قلنا قد ضبط لنا هذه الرواية، فإن لم يوافق وخالف قلنا لم يضبط لنا هذه الرواية وعلى الضعف. روى حديث في البخاري مقرون، يعني في الحالات بأسرها لا تستطيع أن تنكر على البخاري أن يروي لعطاء لأنه لم يروي له في الأصول، ولو روى له في الأصول قد روى له مقرونا، ومعنى أنه روى له مقرونا أنه قال لك سأنزع عنك كل ما يلبس عليك، أنت تقول مختلط وممكن البخاري روى له، طب روى له والرواية هذه بعد الاختلاط، قال لك طب لو وإذا بعد الاختلاط وإذا ستقول أخشى أن يكون قد خالف فيها، روى له مقرونا، يبقى معنى ذلك يقول لك بالتأكيد هذه قرينة أنه قد وافق وأنا قد انتقيت من أحاديثه ما وافق فيه الثقات، مفهوم؟ فلا إنكار على البخاري. عطاء ابن أبي مسلم الخراساني روى له مسلم وأصحاب السنن، وطبعا إدخاله في البخاري لقصة معلومة، الصحيح أنه ليس من رواة البخاري، ليس من رواة البخاري. عطاء ابن أبي ميمون البصري أبو معاذ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إذن خلا الترمذي، وثقة ابن معين وقال النسائي ثقة وقال أبو زرع ثقة. قال ابن عدي في أحاديثه ما ينكر عليه، ذكره البخاري وغيره بالقدر. قال أبو حاتم لا يحتج به. قال الجزاني كان رأسا في القدر. قال الذهبي كان قدري، أو قال الذهبي معقبا على الجزاني، أنا نقلت هذا من الميزان، قال بل قدري. فإيش الفرق بين القولين، بين قول الجزاني وقول الذهبي؟ ماشي، جعله إيه؟ مقدما إماما. هنا يرجع فينا بقى في مسألة الاختلاف، طب الإمام نروي له ولا لا، ومر معنا أو مر معنا الإمام وروى له البخاري بعد الكتب الست. فهي المسألة، هذا المسألة المصطلح للمتأخرين أنهم يقولون نفرق بين من كان إماما في في في رأسا في البدعة أو كان تابعا، هذا التفريق غير موجود عند المتقدمين، هذا الحق عند المحققين المتقدمون غير موجود عندهم، هذا التفريق إمام أو غير إمام عندهم ضابط وقالب، إن كان ضابطا حافظا صادقا دينا في نفسه يقبلون حديثه، وإن كان إماما لكن هو الذهبي يخفف من وطأة الأمر على الرجل عندما قال جزيان علمنا سيفه وبتار وهو في الجهة المقابلة، فلذلك قال كان رأسا في القدر، قال الذهبي بالقدري، وهذا عجب، هذا عجب. ليش بقى عجب؟ ها؟ ميزان الحق؟ لا، هذا عجب. أنا طبعا حتى لا أتي، أنا أردت أن أخي يلمح المسألة بسرعة، ما أحد سيلمح. ها؟ مش تقدم الذهبي؟ لا. لا خلاص طبعا أقرب لكم المسافة، المسألة في العقيدة، فقلت هذا عجب. لا، الجزاني إيش؟ ممتاز. يعني ايش؟ يعني من ايش؟ من الخوارج صح؟ مش هذا هو الفكر صح؟ ايش يقولون في القدر؟ قدرية، هم قدرية أصالة. الحق انهم يقولون ما قال المعتزلة في القدر، واضحة. وإذا قلت عجب، هذا عجب، وانت بتذم بشيء انت تتبناه، خلاص فالذم راجع عليك، مفهوم؟ قال لما تجد احد من المحدثين ينظر في هذا الباب. فيعني قال كان الأصل في القدر، الذهبي خف الوطأ وقال قدري. له حديث في الاستنجاء في البخاري، حديث واحد، يعني هو ايضا مقل منه. قال الذهبي صدوق، حديثه في الصحيح. لما الذهبي يقول لك حديث الصحيحين يغنيك انه قد وثقه، تعلم ان الذهبي قد وثقه، لان الذهبي نفسه الذي قال من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، طبعا الا النادر، والا فالمسألة كلها على قوالب الاغلبية، ليست المسألة على الجميع. الحافظ قال ثقة ورمي بالقدر، ما انا ما ادري ليش يضعف الحافظ مع ثبوت المسألة، ها تورع، الله اعلم. ما انت اجب عن الحافظ، نقول عبود قد اجاب عن الحافظ بهذا. يعني انا اريد افهم ليش اصلا يقولها بصيغة التمريض، وهي قد ثبتت حقا، رمي بالتشيع، رمي بالارجاء، رمي بالقدر، وهو قد ثبتت حق. عامة الحق انه ثقة، الحق انه ثقة، وليس من الثقات من قد سلم حديثه، ولا شعبة حتى، ولا الثوري، بل ولا ابن المسير، نعم، ولا الزهري، بل ولا ابن عيينة. نعينا وعلى تدليسي ما أحد سلم، ما أحد سلم. لكن المسألة كما قلنا في قول سعيد بن مسيب، قال ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكن نقص الناس بالغالب. قال الذهبي رحمك الله، يعني متعجبا من هذا القول، قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فجعلها ميزانا على الجميع. طيب، ها نعم، هو ابن عدي لما قال ما ضعفه مطلقا، يعني هو ابن عدي يقول في احاديثه ما ينكر عليه. نعم، هو بياتي بالشواهد، يعني بياتي بالروايات التي انكرت، بس نعم بياتي بها، بيقول وانكروا عليه روايه كذا في الكامل، لكن هو قال في حديثي فلم يطرحه. وعامة في كل الأحوال، هل ينكر على البخاري له حديث واحد في الصحيح؟ فيبقى حديث واحد لابد أن نقول أن البخاري قد انتقل. هذا هو، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.